والتسامح في هذا هو المطلوب من عباده. امراه بنت الجون حريه امراه بنت الجون قال هذا قول صحيح وهديت اليه فقد اعوذ بالله منه قال لقد اتي بعظيم بالحق باهلك كما اخرجه البخاري في الصحيح. اما هنا روايه ضعيفه هذه فيها انه امتعنا ثلاث ازواج وهذا حديث ضعيف لكن الحديث الصحيح انه قال ذهبي لاهلك والقاعده مثل ما قال الله جل وعلا متعكم لكن ما سمي لها النار فالحكم معروف من القران الكريم واضح من القران الكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الاجودين من بني ادم سوف يعطيها ما يحسن اعطاها اياه والا بذكر الحديث. وكذلك الحديث عن الله حديثان اذا كنا قل من عشره دراهم فهو ضعيف فهو متقن وجمعه ضعيف لا يحتج الاسلام. وكذا يقول مالك ان لا يكون الا قدر اصاب الشريعه ضعيف والصواب انه لا يشترط النار ان يكون قدرا مهرا قد يكون قدر اصاب الصدق ولا يشترط قدر اصاب الشريعه ولا يشترط ايضا ان يكون عشره دراهم لكن الصواب ان يجوز المهر ولو قليلا ولو منفعة ولو تعليم علم ولو تعليم القرآن عند الحاجة. والرحمة الله جل وعلا سهل بهذا ويسر وما في ذلك من الحكمة واضحة. الحكمة في هذا واضحة وهي تسهيل الزواج وعفة الفروج تكثير الأمة. أما التكلف فهو من أسباب تقل الأمة ومن أسباب وقوع الحوادث والفوائد. فالمشروع للأمة جميعا التواصي بالتسامح وعدم التكلف في المهور ولا في الولاء حتى يكثر الزواج وتقل العنوسة وحتى يكثر إحسان الفروج وتقل الفتن والمشاكل. نسأل الله جميع التوفيق. المنفعة هذه سواء مال أو تعليم المنفعة علمها قرآن علمها علم ما عندهم مال يفهم ما عندهم مال يعلمها التجارة يعلمها العبادة الساعات يعلمها صناعة أخرى تنفع كلها طيب. السوهاب هذا بدون مقابل للسوهاب لا إذا تزوج زواجها مقابل كلها معلومة إذا سكت ولا تقول شيئا وزوجها كلها معلومة كذلك حديثها إذا توفي عنها ولم يسم لها شيئا يكون لها معلومة مثلها وعليها العدة وعليها الإحداد حديث ابن مسعود معمل بن يسار إذا توفي ولم يسم لها شيئا لها معلومة ولو يدخل بها. ما فائدة العدة يا فلان؟ ما فائدة العدة؟ عندك الله خلوا نشوف الأزواج متربصة في أربعة أزواج مطلقة مطلقة حماية للزوج ورعاة للأمة وحماية للنساء للنسوس وإن دخل بها تكون مستحبة وشيء دخل بها وشيء مستحبة وللمطلقات متاع معروف متاع مستحب والقول بوجوبها قول قوي يعني. واما اذا لم يدخل بها فمثلها واجب اذا طلقها ولم يسمي لها مهرا فعلها متعه فعلها جاري كما قال ابن عباس واخذها كسوه. الاجتهاد في الدخول بالوطن والقول الثاني بالخلوه اذا خلا بها فقد لها حكم الدخول وهو الأقوى كما قضى بالخلفاء إذا خلا بها لا حكم له. الاجتهاد في تحديد المهر قل له أدنى لا ما يصح إلا باتفاق الزوجين إذا اتفق الزوجان لا بأس. إذا عقد وشرف عليها أن ليس لها مهر ولا كسوة ولا مبيت ولا قسمة لا الشرط مو صحيح يكون لها مهر زائدة إلا يتوضا على شيء لكن تقع عقدة النكاح لا بد قال أن تبتغوا بأموالها إذا تزوجها على أن لا نراها كلها مهر نسب. يعني قال العبد صحيح والشرط باطل؟ إيه والعكس صحيح كلها مهر نسب. إذا لمسها بدون خلوة نعم؟ إذا لمسها بدون خلوة يتحقق لا لا حتى يطأها ويخلو بها. الدخول الوقت. يعني الشروط لا يصل. ها؟ يعني الشروط موجودة في العقد المثالي. مش مهم العلماء لابد أن شاهدان عدلين. هذا مش معنى واللي ما صلى ليس بعدل بل هو كافر عند جمع وفاسق عند اهل. باب الوليمه. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفره فقال ما هذا؟

إذا اعتذر إليهم وسمحوا فالحق لهم، إذا سمحوا فلا بأس. وفق الله الجميع. سنة الولي سنة كما يأتي إن شاء الله الحديث الخامس عن مسعود. الله سبحانه قوله ولو بشأن ولو هنا للتقليل يعني يدل على أن السنة يولي ولو بشأن، يعني معنى أهل الزيادة السهر، يعني فيها دعوة الأقارب والجيران وفيها فرحة العرس، هنا توسع الوليمة ويدعو الجيران والأقارب طيب، ما في أقل شيء ولو بشأن. وإذا ولم بغير الشاف كالحيس كما قول من النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيس والتمر والسم والعقل، هذه وليمته في زواله من صفية. يتأكد فيه اللحم السلامي انت يسر ولا الحمد لله، لكن انت يسر فأقله شح انت يسر تطيب الزعفران هذا الحليل الزعفران المسلم في الزوال محتمل محتمل قد يكون عنده المرأة أو قد يكون شيء مسه من زيادها. نعم هذا الله من يجبر من لم يدافع عن عصى الله ورسوله بعد برهان، يعني عصى الله ورسوله البطاقات هذه حقت الزواج يعني تجب الدعوة إلى أن يسمعوا تقول لهم سامحوا ويسامحون الحق لهم إذا رأيت تسمح ويسامحون ما هي الأسماء في عقل عبد ترسل عادة كعادة بين عليها يجي فإن سامحوه وحبه وإذا سامحوه المشعور دخلوا ما لبس ما يوب على أسلمك الله يحسن عملك تأخيرا قبل الدخل أم بعد يأتي بحنا إن شاء الله الله سبحانه الحديث الخامس تأخير الوليمة إلى آخر الليل هل يكون عذر في عدم الحضور؟ تأخير الوليمة إلى آخر الليل بحيث يفوت صلاة الفجر هل يكون عذر في عدم حضور الشخص؟ يعتبر السبب مهم بعيد إن منها نساء بعد العشاء أظن منها نساء بعد العشاء كره نساء بعد العشاء عليه الصلاة والسلام ليس بعيد يكون عذر لكن بس الناس أساءت الآن الدعوة بعد العشاء فإذا كان يتأخر لا يكون عذر شرط أما إذا كانت بعد العشاء في النصف الأول لعله لأن عرف هذا هو شرط أو الناس هم يسرون لو ما جلس هذا الشيء. بعض القرى يكون فيها زوجات ويحضرون بعض العمال. إذا سمحوا لهم هذا الشيء. السلام عليكم. الله. هذا الطفيل. نعم. إذا دعي الصائم متى يفضل له ترك صومه؟ نعم. الصائم متى يفضل له ترك صومه؟ إذا كان فيها جبر المدعوين قالوا أصدقاء وأحبة جبر له إلى أفضل وتطوع لا بأس وإلا فالأفضل يتمم صومه ويدعو له لأن أصدقاء فإن كان صائم فليصلي فليدعو. صلى الله عليه وسلم يذهبون مع العالم إلى الفائدة يعني وإذا جاءت العشاء خرج صلى الله عليه وسلم بدأ نورهم مأزومة ومأزومة يعني يقول أحسن أعمالك معكم هذا مأزومة لا أحسن أعمالك مع العالم يستفاد يعني علموا أن مثلا العالم هذا سيتوجه إلى مكان فلاني مأزوم ويذهب بعض الأخوة معه ويعني يحضرون كلمة ثم ينصرفون إذا وضع الطعام انصرفوا أحسن أعمالك لا أحسن لم يدعوا إلا الزموا عليها ما يدعوا ولا ما أزموا عليها مع الغريب يعني لم يدعوا ولا أحسن ولكن في مثل هذا كلهم يروحون معهم وهم مناسب وهم مناسب قد يستحي صاحبي وليمه يدعوهم قد يستحي قد يكون ما اعد الله الشيء قليل قام يقوم بغير اذن فهو سارق صحيح الصلاه ما اعرف انا لا اعرف عنه قوله شر الطعام قوله شر الطعام هذا لان هذا اللي يهدي اصله لان يدعى اليها من اباها ويمنعه من ياتيها من الفقراء أما إذا كان ما يمنعهم أن يأتي أما يأتي الله لك أو بارك الله لك وبارك عليك كلها طيب بارك الله فهذا أحسن الله وإن كمل فأهل كما في الحديث قال إذا باركك والله بارك الله لك وعليك واجمع بينهما بالخير كان النبي يدعو المزوج بهذا بعضهم يكتب صلى الله عليه وسلم بالرفاه والبنين هذه جاهلية بسم الله يقول بارك الله لك وعليك واجمع بينك وبالخير وإن اختصر قال بارك الله لك مثل ما في حديث أنت قلنا لا بأس في حديث الغيرة كان النبي إذا رفع إنسان قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير هذه من سنة الجاهلية. الدعوة يجب أن يطعم من الأكل ولا لا بس يجيب الدعوة يحضر ثم يأتي الإنسان وإن أكل فهو أفضل. نعم لقوله إن شاء طائم وإن شاء كويس. لو ما كان صائم. لأن قد يكون يشتهي الطعام. فلكن إذا أطعمه أفضل إذا تيسر يأكل فهو أفضل. جبرا له. هل يستجاب لدعوته؟ الحاسد أحسن الله عليك هل يستجاب لدعوته؟ الله أعلم هذا بيد الله إلى الله سبحانه يتأذى إذا ذهب إليه. نعم يجب عدم الحضور والوليمة إيش؟ إذا دعي إليها الأشرار إنسان في منكر الله لا تحضر إذا كان في منكر ثلاث ملاهي أو شرب الخمر أو ما لا تحضر أما إذا كان مسؤول ما فعل شيء لا فعله منكر تجيب الدعوة ولا يضرك إن شاء الله. من بعض الناس يعني الولائم تجمع أبو تمام تجمع من هب ولد الولائم سواء عملك بعض الناس يدعي يأتي معه اثنين ثلاثة من اللي يعرفهم